وبراءتها من المرأة. هنا ابن قيم عليه رحمة الله يقول: وإنما قدم شيخ الإسلام الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، لأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة. بلوغ النفس إلى درجة الطمأنينة، ويبدو أن الكلام محتاج مش هنخلص. عارفين يعني إيه الطمأنينة؟ شيخ الإسلام في منزلة الطمأنينة في منازل السائلين يقول إيه؟ يقول الطمأنينة هي سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ إيه الطمأنينة؟ يقول سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان، أو قال هي طمأنينة أمن في استراحة أنس. الله، هو ده اللي كل خلق الله بيبحثوا عنه، الطمأنينة اللي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة اللي هي تبقى شوف ادخلي في عبادي ادخلي جنتي، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، استراحة أمن في استراحة أنس، أنس بالله وأمان، الشعور بالأمان. لما يبقى الإنسان مع ربنا حاسس بالأمان، لا خايف من حد ولا خايف من حاجة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار والناس واقفين قدام باب الغار، تخيل معايا الموقف ده، وهو نايم في حجر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وهم واقفين بره. شوف مشركي قريش بصنادتها وأكابرها وكفرها وعمالقتها كلهم واقفين قدام الباب، اللي يقول لو شفته هقطعه هقتله هعمل فيه ها، والرسول سامع بودنه. وسيدنا أبو بكر يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، لا إلي ولا خاف ولا تهز ولا اضطرب ولا أم أعد. هي دي الطمأنينة. وصول النفس إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. صلاح النفس متقدم على صلاح القلب. والخلاصة أن صلاح كل واحد منهما مترتب على الآخر. دايما أقول في مسائل كده هي بتكمل بعضها. بمعنى إيه؟ زي إيه؟ مثال مثال، هل الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة يجيب إخلاص؟ هناك شرطان لقبول العمل، الإخلاص أن يبقى العمل خالص لوجه الله، والمتابعة أن يبقى على سنة النبي. المخلص الإخلاص إذا أخلص الإنسان العمل لله ربنا يرزقه متابعة الرسول ويهديه لسنة الرسول، ولا إذا اتبع سنة الرسول ربنا يرزقه الإخلاص؟ الجواب الإخلاص يجيب متابعة والمتابعة يجيب إخلاص، وصلاح القلب يجيب صلاح النفس وصلاح النفس يجي في صلاح القلب الاثنين يجيبوا بعض. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إذا استغنى، اسمع بقى الله يرحمك، اسمع وركز معي، اسمع وتعالى لي ناحية دي كده، اسمع وركز. القلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها. يا سيدي يا سيدي، طيب صلى على رسول الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القلب محل نظر الرب، الله يريد منك قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والقلب كما قيل أنه محل الهبات والعطايا من الله تنزل على القلب، لذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من خلقه وإن آنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين. إن لله آنية، آنية جمع إناء، إناء إناء طبق حلة، إناء آنية الله في خلق قلوب عباده الصالحين. يبقى القلب ده هو الإناء اللي ربنا بيضع فيه ما شاء من العلم، القلب إناء للعلم، من السكينة والأنس والحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية والذل والانكسار والتوكل، كل المعاني بتنزل فين؟ هنا في الإناء ده. فالقلب لما تنزل عليه العطايا والهبات من الله، القلب ده الملك يوزعها على الرعية، فيقوم يدي العين ويدي الأذن ويدي اللسان ويدي الإيدين ويدي الرجلين ويدي النفس. فهمت؟ يا رب علمنا ما تحب. يسمع تاني، يقول ابن القيم: والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلعة الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات. ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان يقول إيه؟ والباب علاج القلب من استيلاء النفس عليه، باب فصل في أول الكتاب علاج القلب من استيلاء النفس عليه، يقول: قد تستولي النفس على القلب فتصيره نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء، وقد يستولي القلب على النفس فيكسبها الطمأنينة. شفت ازاي؟ الانسان له قلب ونفس والاثنين في صراع، القلب لمة الخير والنفس لمة الشر. فلو القلب استولى على النفس يخلع عليها الطمأنينة والإخبات والسكينة والرضا، تبقى النفس المطمئنة. لو القلب أقوى والخير عنده أقوى، بعض الناس عنده الشر أقوى، فإذا استولت النفس على القلب تكسمه صفتها. صفة النفس إيه؟ إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى قلبه قذر يأمر بالسوء والفحشاء. في ناس كده قلوبها وحشة، قلبه حقود في غل، قلبه أسود، يحب الشهوات ويرتع فيها، يحب القدرات. وفي نفس وفي آخر قلبه، قال ابن القيم: القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش الحمام. في ناس قلوبها كده، قلوبها فوق في السماء وساجدة تحت العرش، قلبه ساجد تحت العرش. وفي ناس قلوبها في الطين، في القذارات، في النجاسات. الشاهد ان القلب لو استغنى، ربنا سبحانه وتعالى رزقه الغنى. أنزل الله على القلب السكينة، يوم القلب يكسو النفس هذه السكينة، يديها للنفس. اسمع تاني الكلام ده، يقول إيه؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية، خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت النفس الحقوق سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. الله يا سيدي، لما القلب يكسو النفس السكينة والطمأنينة والرضا والإخبات، تلاقي النفس تؤدي الحقوق سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. يعني إيه؟ يروح يصلي مش وهو متغصب، ده رايح فرحان. يصوم ومش هو متعذب، ده صايم وهو سعيد. يغض بصره عن النساء مش معاناة، سماحة، بمنتهى السماحة. ينفق ويتصدق مش كاره، بل سعيد وراضي. منين نجيب النفس دي؟ إذا استغنى القلب، فتؤدي النفس الحقوق سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة، من شراح ورضا ومبادرة، لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالبا، فصارت النفس للقلب وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم، هو حقيقة من نعيم أهل الجنة. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء: في تفسير قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، قلب النفس في حرب، بل عدتها وسلاحها كامن متوار. النفس لا تؤمن. ابن الجوزي يقول إيه؟ وما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. اوعى تآمن لنفسك الأمارة بالسوء أبدا. نفسك الأمارة بالسوء مش هتسكت، على طول في حرب. ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى، دي حية ما تأمن لهاش. لذلك هذه النفس مخبية بس سلاحها. ولولا قدرة سلطان القلب وقهره، ولولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربته النفس بكل سلاح، لحاربته النفس بكل سلاح. فالمرابطة على ثغر الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس الحياة، وتنقضي الحرب محمودا عواقبها للصابرين، وحظ الهارب الندم. فيخلع القلب على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، ويخلع على الجوارح اللسان والعينين والأذنين واليدين والرجلين، وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، خلع على الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، خلع على العينين خلعة الاعتبار في النظر وغض البصر عن الحرام، وخلع على الأذنين خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع واستماع ما ينفع العبد في معاشه ومعاده، وخلع على اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وخلع على الفرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأردافا. تلاقي الإنسان بقى عمال في الخلع دي طاير وهايص ومصحصح وسعيد مستور. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. لذلك فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه. فإذا استغنى القلب سرى الغنى منه إلى النفس. غنى القلب بما يناسبه، غنى القلب بما يناسبه من تحقيقه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه. يعني القلب يستغني إزاي؟ يبقى غني إزاي؟ بالعبودية المحضة. نقولنا كلما كان لله أفقر كان به أغنى، فيستغني حينئذ بما توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الخاصة الناصحة الخالصة. ما احنا لو سألناك انت بتحب ربنا تقول طبعا طبعا طبعا طبعا خالص بتحبه، لكن مش كل الحب في محبة خاصة، محبة خاصة بين العبد وربه، في محبة ناصحة خالصة صادقة مختلفة. هذه المحبة الخاصة توجب معرفة خاصة أو تنتج من معرفة خاصة، انك تعرف ربنا أكتر، تعرف ربنا أحسن. كل ما عرفت ربنا أكتر كل ما حبيته أكتر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. هي دي، لأنه الأعلم يبقى أتقى ويبقى أفقه ويبقى أقرب ويبقى أحب. هي دي مقامات فغنى القلب. المطلب دلوقتي أن نبحث عن غنى القلب، أن نستفيد ونستزيد من غنى القلب. فإن القلب إذا استغنى بالله فقد سلم وبلغ كل شيء. إخوتي في الله، إننا في هذه الفرصة، فرصة شهر رمضان والعبوديات الكثيرة، صيام، قيام، تلاوة القرآن والتهجد والعمرة والاعتكاف والدعاء والقنوت كل ليلة والبكاء، فرصة للتزود ليستغني القلب بهذه العبادات ويقترب من الرب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.